ما حكم أخذ شيء من أملاك الغير غصبا؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا، وقال: من ظلم مسلما أو من غصب من مسلم شيئا ولو كان عودا من أراك، يعني سواك، عذب به في جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأموال المسلمين معلوم أنها لها من الحرمة ما ليس لأشياء كثيرة، سواء أخذها غصبا أم أخذها بغش أم بحيلة أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينظر الناس إليه فيها وهو مؤمن، ويأخذ شيئا رغم أنف صاحبه في حضور الجمع من الناس لا يبالي بهم ولا يلقي لهم بالا. فأخذ مال المسلم بغير حق كله محرم وبعضه أشد من بعض.